بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 333 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى، وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى، كتاب الصيام، باب فضل الإفطار في السفر على الصيام. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عاصم الأحول عن مورق العجلي عن أنس بن مالك أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالا، فسقط الصوام وقام المفطرون فسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النسائي: فضل الإفطار في السفر على الصيام. وأورد فيه حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. وهذا يدل على ما سبق أن أشرنا إليه في الدرس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفر وأفطر، وكذلك أصحابه صاموا وأفطروا. وهنا نص أنس في هذا الحديث المتفق عليه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب أحد منهم على الآخر. وذكرنا أن أظهر أقوال أهل العلم في مسألة الصيام في السفر أن الإنسان يفعل الأيسر عليه والأسهل عليه، لأن الناس يختلفون. من الناس من يكون الصيام عليه أيسر في السفر، لأنه ربما يثقل عليه الصيام إذا أفطر ولم يكن الناس يصومون مثل ما يصومون رمضان، كما ذكرنا في حديث حمزة الأسلمي، وسيأتي أنه قال: يعني إنني رجل أكري ولي ظهر أعالجه، يعني يسافر ويحمل الناس ويكري ظهر دابته، يقول: والصيام أهون علي أو أيسر علي من الفطر. فقال: أي ذلك شئت فافعل، أو كما قال. فكذلك هنا نقول: لا يعيب أحد على أحد، لا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فمن صام فهو على خير ومن أفطر فهو على خير ما دام في السفر. وبهذا يعلم ضعف قول الظاهرية الذين قالوا: لا يجوز الصيام في السفر، ولو صام في السفر لا يقبل منه. هذا قول غير صحيح. فهذا أنس يخبر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أحد منهم. فالإنسان يفعل الأيسر والأسهل عليه، إن كان الصيام أو كان الفطر إذا كان مسافرا. قال: فنزلنا في يوم حار، لأنه كان يوم شديد الحرارة، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطروا للصائمين، لكن جاء في الحديث ما يدل على أفضلية الفطر. فقال: واتخذنا ظلالا، يعني من شدة حرارة الشمس اتخذوا ظلالا يتظللون به عن الشمس. ولهذا في رواية البخاري: أكثرنا ظلا من يستظل بكسائه، يعني حتى ما عندهم أشجار يكونون في ظلها، لكن أكثرهم ظلا من يستظل بكسائه وغطائه الذي يغطي به أعلى بدنه. قال: وقال مسلم: أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. بعضهم ما معه كساء فيتقي الشمس بيده، يعني وهذا يدل على أن الحرارة كانت شديدة جدا. قال: فسقط الصوام، ومعنى سقطوا يعني ضعفوا عن الحركة، صائم وحرارة شديدة، فسقطوا أي ضعفه عن الحركة ومباشرة حوائجهم وسقي ركابهم، لأنهم قد صاموا والحر شديد فضعفوا. قال: وقام المفطرون فسقوا الركاب، يعني معنى قام المفطرون أي قاموا بالخدمة وبالعمل، لأن الصائمين قد تعبوا لكن المفطرون ليسوا كذلك، ولهذا قاموا بخدمة الجيش كله. ولهذا جاء في بعض الروايات قال: وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، وفي رواية لمسلم: فتحزم المفطرون وعملوا بالحاء والزاي، وفي بعض النسخ: فتخدموا. وكلاهما صحيح، والمعنى أنهم يعني جدوا واجتهدوا وقل ربطوا أوساطهم بالحزام كناية عن التشمير للعمل والجد وسقي الركاب وخدمة الجميع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عند ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون لماذا؟ لأنهم قاموا بالخدمة، سقوا الركاب وأنزلوا الرحل مثلا، وقاموا بإعداد ما يحتاج إليه الجيش. قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ومعنى الأجر يعني بالأجر الكامل. فدليلنا الإنسان إذا قام بخدمة إخوانه، بخدمة المسلمين، عمل بمساعدتهم، أن له بذلك أجر كبير، أنه يؤجر على هذا أجرا عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء المفطرين: ذهبوا بالأجر، يعني بالأجر الكامل، وحصلوا الأجر الكثير، مع أنهم مفطرون لكن حصلوا الأجر من حيث أنهم خدموا إخوانهم وقاموا على حوائجهم. وهذا الحديث بوب له النسائي بقوله: فضل الإفطار في السفر على الصيام. وقد مر أيضا معنا أنه قد بوب على أن الفطر في الصيام أفضل، وأورد فيه حديث: ليس من البر الصيام في السفر. لكن كل هذا محمول على إذا كان هناك مشقة، إذا كان على المسافر مشقة في الصوم فالسنة الإفطار، وأفضل أن يفطر. وأما إذا لم يكن عليه مشقة أو مشقة يسيرة أو استوى الطرفان فإنه يصوم. ولهذا قال العلماء: يفعل الأيسر والأسهل عليه، وإذا استويا الصيام والفطر يصوم، لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأن الأصل أن هذه الأيام تصام إلا أنه رخص للمسافر. فهذا الحديث يحمل على ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كلامه أنه أثنى على المفطرين، لكن لماذا؟ لأنه كان يوما حارا شديدا لدرجة أن من صام سقط وضعف عن الحركة والعمل، يعني لحقه مشقة بلا شك. فإذا لحق الإنسان المشقة السنة أن يفطر، وإذا كانت المشقة يسيرة يفعل الأيسر عليه، وإذا استويت يصوم. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال: أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال: حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: يقال: الصيام في السفر كالإفطار في الحضر. ثم أورد المؤلف هذا الحديث: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقيل معنى الإفطار في الحضر أي كالذي، يعني من صام في السفر في رمضان مثل الذي يفطر في الحضر في رمضان، والإفطار في الحضر في رمضان حرام ما يجوز. فيقول كذلك الذي يصوم وهو مسافر، يعني كأنه يفهم من هذا أنه يقول ما يجوز أو ليس له الصيام كالذي أفطر وهو مقيم. وهذا على قول تفسير بعض أهل العلم، قالوا كالإفطار في الحضر أي في رمضان، فمن أفطر وهو في الحضر مقيم غير مسافر في رمضان فإن ذلك حرام. وبعضهم قال معناه كالإفطار في الحضر يعني في غير رمضان، فمن أفطر فلا شيء عليه، ولكنه خلاف الأولى، كأنه يقول الصيام في السفر خلاف الأولى. وعلى كل حال هذا موقوف على عبد الرحمن بن عوف وهو منقطع، ورد له طريق ذكرها المؤلف، ولهذا حسن الشيخ محمد علي آدم هذا الأثر موقوفا على عبد الرحمن بن عوف، ولكن ضعفه الألباني وقال إنه منقطع. ولا شك أن الطريقين من الطرق التي أوردها المؤلف أنها فيها انقطاع. فالحاصل هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من علم الغيب الذي يقال لا يمكن أن يقوله الصحابي برأيه، هذا يجوز فيه الاجتهاد، يصح الاجتهاد يعبر بهذا الرأي اجتهادا منه. ولهذا العمدة في مسألة الصيام في السفر هو ما سبق تقريره أن الصيام في السفر جائز وسائغ، بل قد يكون أفضل، وإذا كان والإنسان عليه أن ينظر الأيسر والأسهل عليه، فإن كان الصيام يصوم وليس عليه عتب ولا لوم ولا فعل أمرا محرما ولا أمرا مكروها أيضا، وإن كان الأسهل عليه الفطر يفطر والحمد لله. نعم. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حماد الخياط وأبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال أخبرني محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. نعم، وهذا كالذي مر. نعم، لكن هو أورده فقط لمسألة القطع والاتصال، يعني روي موصولا كما في الإسناد الأخير. نعم. قال رحمه الله باب الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قديدا ثم أتي بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس، ويلاحظ أن الإمام النسائي رحمه الله عنايته بالتبويب ليست كعناية البخاري وبعض أهل العلم الذين يعتنون بالتبويب ويريدون حديث الباب في مكان واحد أو يعنونون بعنوان يتعرضون فيه للمسألة في باب واحد والأبواب الأخرى لمسائل أخرى. فالإمام النسائي رحمه الله الآن كم مرة معنا من الأبواب في مسألة السفر والفطر في السفر؟ تقريبا 3 مرات يكرر هذا الباب بمعنى واحد، لكن لا يضر هذا. فالحاصل أن هذا الحديث ذكر أن فيه اختلاف على ابن عباس، والذي يظهر أنه أراد بالاختلاف على الحكم، وذلك أن شعبة رواه عنه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وخالفه العلاء بن المسيب فرواه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس. وعلى كل حال الحديث صحيح، الحديث بعض رواياته متفق عليها. يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قديدا، وهذا كما مر معنا هذا كان في فتح مكة مر معنا بالأمس أنهم حتى بلغوا كراع الغميم، والآن قال حتى بلغوا قديدا. وسيأتي بعض الألفاظ، لكن قال شراح الحديث وبعضهم إن المكان واحد، لكن كلها حول، يعني حول ما يسمى الآن بعسفان، هذه المنطقة. فبعضهم عبر بجزء مكان بجوار عسفان، وبعضهم بما بعد عسفان، وبعضهم قال فهو مكان واحد، لأن غزوة الفتح واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر مرة واحدة حينما بلغ كراع الغميم. قد تجاوز قديد، لا شك أن كراع الغميم بعد قديد بمسافة، لكن كله يعني منطقة واحدة، هكذا جمع بعضهم. وعلى كل حال، الاختلاف في مسألة المكان لا يغير من الحكم شيئا. فالحاصل أن هذا في فتح مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام من المدينة إلى أن بلغ كراع الغميم في عسفان، ومكة من عسفان تقريبا 70 كيلا تقريبا، وأكثر المسافة من المدينة قد قطعها وهو صائم، لكنه أفطر لما دنا من مكة. وذكر مرة معنا علة الحديث بالأمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن الصيام قد شق عليهم، شق على الناس. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الإفطار لما دنوا من العدو ولم يعزم عليهم، فلما دنوا في الليلة الثانية ودنوا قربوا من العدو، عزم عليهم أن يفطروا ليكون أقوى لهم على حرب العدو، وهذا في الغزو في سبيل الله. فيقول ابن عباس خرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قديدا. وهذا كما قدمنا فيه رد على الظاهرية، على ابن حزم معه، الذين يقول لا يجوز الصيام، ومن صام فصيامه غير مقبول. طيب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم صام أياما، وفي رمضان أيضا، وعام الفتح في السنة الثامنة، ورمضان فرض في السنة الثانية. قال حتى أتى قديدا ثم أتي بقدح من لبن فشرب وأفطر هو وأصحابه. ومر معنا في الحديث السابق ليلة البارحة أنه أتي بماء بعد صلاة العصر، أو أتي بشراب بعد صلاة العصر وشرب وأفطر الناس وصام بعضهم، فقال عن الذين لم يفطروا أولئك العصاة. وهذا محمول على إذا ما لحق الصائم مشقة، يعني حتى لو فرض أن الإنسان صام في أول النهار ولم يكن عليه مشقة، لكن عرض له عارض، مثلا تعطلت به السيارة، مثلا توقف، احتاج إلى بعض العمل، فأصابه العطش، لحقته مشقة، أفطر يا أخي، أفطر، والحمد لله الأمر في سعة، لأن الصيام ليس بواجب في السفر. لكن إذا بقي على الراحة والمكيف مثلا يشتغل، السيارة مريحة، وتعرض للعطش ولا المشقة، فليصوم ولا شيء عليه في ذلك. نعم. قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا عبثر عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى قديدة ثم أفطر حتى أتى مكة. نعم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه. نعم. قال رحمه الله ذكر الاختلاف على منصور قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بقدح فشرب قال شعبة في رمضان فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. وحديث ابن عباس هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان حتى أتى عسفان، وكما قلنا عسفان كراع الغميم قديد هو مكان واحد، لكن كل واحد من الرواة عبر باسم موضع من ذلك الموضع، هو مكان متقارب. وفيه قول ابن عباس: فمن شاء صام ومن شاء أفطر، لأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه صام، ولما حس أصحابه ولحقهم التعب أفطروا، فالإنسان له أن يصوم وله أن يفطر بعد أن يصوم، له أن يفطر بعد أن يصوم ولا حرج عليه، ما دام أنه مسافر فالمسافر يجوز له الفطر، حتى لو أنه أمسك وبعد العصر قال أريد أن أفطر، أقول لا شيء عليك، ولكن تقضي بعد ذلك، وهذا من توسعة الله عز وجل على عباده، لأن قد يكون الإنسان نشيطا ولا يثقل عليه الصيام ولا يشق عليه، لكن يعرض له ما يجعله شاقا عليه، نقول لا يلزمه الاستمرار في الصيام، ولا نقول يحرم عليه الفطر، متى ما وجد مشقة ولو قبل مغيب الشمس بخمس دقائق، إذا أراد هو أمير نفسه، الأمر إليه. والإمام النسائي ذكر فيه الاختلاف على منصور، ووجه الاختلاف أن شعبة رواه عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس، وخالفه جرير فرواه عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، هذا وجه الاختلاف من حيث يعني الإسناد. نعم. قال: أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر. وهذا كالذي قبله، والحديث متفق عليه بهذا اللفظ، متفق عليه. نعم. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان عن العوام بن حوشب أنه قال: قلت لمجاهد: الصوم في السفر؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. نعم. قال: أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: أخبرني مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر، وثبت عنه أنه أفطر في السفر، فالأمر فيه سعة ولله الحمد، ولكن مع ذلك الإنسان يفعل الأيسر والأسهل عليه، فلا يعيب الصائم، كما قال بعض الصحابة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب أحد على أحد، أو لا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أزهر بن القاسم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، قال: إن، ثم ذكر كلمة معناها: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: يا رسول الله، إني أجد قوة على الصيام في السفر. قال: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. نعم. ثم أورد حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وهو عند مسلم، هذه الطريقة التي أوردها المؤلف عند مسلم، وذكرنا أنه جاء عند أبي داود تفصيل يدل على قضية أو قصة حمزة، وهو أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أكري، معنى صاحب ظهر يعني عنده إبل يكريها، يعني مثل الباصات الآن يحمل الناس عليها إلى مكة مثلا، سافر ويحمل أناس ركاب أو يحمل متاع. ثم قال، وسيأتي إن شاء الله مفصلا، أنه قال يعني: أنا أحب أن أصوم وأنا قوي على الصيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. بعض الروايات: أي ذلك شئت يا حمزة. وهنا قال عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، فقال: إن، ثم ذكر كلمة. هذا الراوي لم يحفظ الكلمة، ولهذا قال إن ولم يضبط لفظ الكلمة، لكن ذكر معناها، قال ثم ذكر كلمة معناها إن شئت إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. وهذا يعني من دقة الراوي وتورعه أنه ذكر المعنى، يعني غاب عنه لفظ الكلمة، ولهذا عبر بالمعنى مع أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. لكن بعض الأئمة كان يتحرج ويحرص على ضبط النص، عبارة النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وهذا مما تميز به الإمام مسلم في صحيحه، العناية والحرص على أن يذكر الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إذن خيره بين الصيام والإفطار. ولهذا قال من قال من أهل العلم ما دام أنه مخير ينظر الأسهل والأيسر عليه، الصيام أو الفطر، ويفعله. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله مثله مرسل. قال أخبرنا ذكر الحافظ ابن حج ذكر الإمام البخاري في التاريخ عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبي حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء دحمسة، معنى دحمسة يعني مظلمة، قال فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليهم ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير. والحديث حسنه بعض أهل العلم هذا الأثر، وهذه كرامة أكرمه الله بها أنه أضاءت أصابعه نورا، فأصحابه حملوا متاعهم وأغراضهم لأنهم في ظلمة شديدة حتى حملوا متاعهم. وهذا حصل لبعض الصحابة لما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أضاءت لهما عصا أحدهم فمشوا على ضوئها حتى جاء أولهم عند بيته فاستمر النور مع صاحبه حتى وصل إلى بيته. كرامة هذه ولا شك في هذا، لكن هذه ما هي معجزة، المعجزة يتحدى بها الإنسان ويتصرف فيها، لا هذه كرامة أكرمهم الله بها. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. في رواية قبل ما عندك أحسن الله إليك التي قبلها أي المرسلة مرسلة قرأته؟ نعم أحسن الله إليك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث فذكر آخر عن بكير عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم. وهذا كالذي قبله إلا أن حمزة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام، أجد قوة وأستطيع الصيام، ويعني ظاهر أنه يريد الصيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذن المسافر أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن ينظر ما هو الأيسر والأسهل عليه. نعم. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي أنه قال حدثاني جميعا عن حمزة بن عمرو وقال كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسرد الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم، وهذا كالذي قبله، لكن هذه الروايات يعني تزيد الحديث إيضاحا وبيانا. فهنا قال إني أسرد الصيام، والذي مر قال إني أجد في قوة على الصيام. هذه كلها توضح أن حمزة رضي الله عنه كان يصوم وكان عنده قوة وكان يحب أن يصوم في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، بل قال أي ذلك شئت فافعل، إن شئت الصيام فصوم وإن شئت الإفطار فأفطر. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن حمزة أنه قال قلت يا نبي الله إني رجل أسرد الصيام أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عمران بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدثه أن أبا مراوح حدثه أن حمزة بن عمرو حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم. ثم أورد أيضا الحديث من طريق أخرى لعلة حديثية أو صناعة حديثية في اختلاف الرواة، لكن فيه أنه قال فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يعني الإفطار رخصة، فمن أحب أن يأخذ بالرخصة ويفطر فلا جناح عليه، ومن أحب أن يصوم ولا يأخذ بالرخصة فلا شيء عليه. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة قال حدثنا عبد الرحيم الرازي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن حمزة بن عمرو أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن حمزة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الطريق متفق عليه من البخاري ومسلم. نعم. قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان رجلا يسرد الصوم فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم. هذا هو حديث عمرو حمزة بن عمرو الأسلمي، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصيام في السفر وبين الفطر، وهذا يدل على جواز الأمرين، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن أيضا مع ذلك الإنسان ينظر ما هو الأهون والأيسر عليه فيفعله، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل المسافر أن يفطر إذا خرج من البنيان أو لا بد من تجاوز 80 كيلا؟ لا، المسافر إذا فارق عامر البلد، آخر محطة في البلد أو آخر مبنى، فإنه يفطر، وأما ما زال في البلد فإنه لا يفطر. لأنه قد يطرأ له شيء يتغير رأيه وهو في البلد، وهذا حصل. أذكر أن سائلا سأل يقول أنه كان يريد السفر فأفطر وهو ذاهب إلى المطار، فلما جاء المطار حصل شيء لا أدري، تغيرت الرحلة أو سبقته الرحلة، فرجع إلى بيته وكان قد أفطر. لا، ما يفطر إلا إذا فارق عامر البنيان، خرج من البلد. لا يشترط أنه لا يفطر إلا بعد 80 كيلو، لا، متى ما فارق البلد التي هي محل إقامته وشرع في بداية السفر جاز له أن يفطر ولو أنه ما مشى من بلده إلا 5 كيلو أو نحو من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: رجل أفطر في نهار رمضان من غير عذر ثم يأتي أمام الناس أو أمام زملائه ويقول ذلك، فماذا يقولون له وكيف التعامل معه؟ نعوذ بالله من الخذلان. هذا مجاهر بالمعصية، هذا مجاهر بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، نسأل الله العافية، يستره الله ثم يفضح نفسه. عليهم أن ينكروا عليه ويعظوه ويبين له أن فعله هذا محرم، وأن الصيام أحد أركان الدين الإسلامي، أحد أركان الدين، الركن الرابع، فيأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون على الحجة، وليس عليهم فوق ذلك إلا إذا كان يمكن أن يرفع أمره إلى الإمام أو إلى المسؤول بحيث أنه يعني يعاقبه على فعله هذا فيرفعون، وإلا ما عليهم إلا النصيحة والتحذير من فعله هذا أيضا لئلا يقترب به الناس، ويحذرون الناس من أن هذا الفعل محرم ومعصية لله ورسوله، ما عليهم إلا هذا. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: إذا كنت أنوي سفرا طويلا في رمضان بعد وقت الفجر أو الظهر مثلا، فهل يجب الإمساك عن المفطرات حتى الخروج من البيت أو يجوز الإفطار في البيت قبل السفر؟ والله هذه المسألة فيها خلاف، جمهور أهل العلم على أنه لا يفطر إلا إذا شرع في السبب، لأن مثل هذا الرجل حقه وحظه الصيام في رمضان، أيام رمضان واجب صيامها، لكن الله رخص للمسافر، فما دام أنه لم يبدأ بالعذر الذي يحل له الفطر فإنه يجب عليه أن يمسك، ولا يجوز له الفطر حتى يفارق عامر البنيان، وهذا عليه جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وجاء عن بعض الصحابة خلاف هذا، لكن حجة الجمهور واضحة أن الله جل وعلا أخبر أنه كتب علينا الصيام ثم استثنى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا الذي في بيته ما شرع في العذر إلى الآن، عذره السفر ما بدأ فيه، ما يحل له أن يفطر، والحمد لله الأمر بسيط، ينتظر حتى يخرج من البلد، وله أيضا أن يمسك بقية يومه ولا يفطر في السفر. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: هل أهل بدر ذهبوا صائمين إلى المعركة؟ الله أعلم، ما عندي علم. أحسن الله إليك. هذا يقول: جاء صديقي من الهند وسيقضي العيد هنا، فإن كان رمضان 29 يوما فيكون عنده 28 يوما، فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيامكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فالإنسان يجب عليه أن يصوم مع المسلمين الذي يقيم بينهم في أرضهم، فما دام أنه سيفطر في هذا البلد يفطر مع أهل هذا البلد حتى ولو كان صيامه 28 يوما، ويقضي يوما بعد ذلك، وعكسه تماما، أحيانا يكون العكس، يصوم في بلد يرى الهلال متقدما ويفطر في بلد يرى الهلال متأخرا، فيصوم 31 يوم. نقول يصوم 31 يوم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيامكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فالإنسان يلاحظ أو يراعي ويتبع المكان الذي هو فيه من المسلمين، طبعا هذا إذا كان المسلمون قد اتفقوا، مثل ما هو هنا والله الحمد يتفقون الصيام والفطر، لكن في بعض البلدان أو في بلاد الأوروبية وغيرها قد تجد منهم الصائم ومنهم المفطر، هذه مسألة أخرى، لكن إذا كانوا متفقون على الفطر يفطر معهم، وإن كانوا متفقون على الصيام يصوم معهم. ولعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.